بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه. تقدم بيان ما به تكون الاستطاعة وما هي مقوماتها، وذكر رحمه الله الأحكام التي تتعلق بالبر، السفر في البر، وما يقدح في وجوب الحج في حال السفر في البر: الخوف من الخوف على النفس، والخوف على المال، على الوجه الذي تقدم تفصيل القول فيه، والخوف أيضا من الوقوع في الإهانة والمذلة. هذا شيء تقدم بيانه. ثم انتقل فذكر أن البحر كالبر، فلا بد أن يكون ما اشترط في البر مشترطا في البحر أيضا، ومن ذلك أن لا يخاف هذا المسافر في البحر من وقوع العطب عليه، من عروض العطب له. فإن خاف من ذلك أو علمه باب أولى، فإنه لا يجب عليه أو لا يجوز له السفر في البحر. فإن أمكنه أن يسافر في البر فالأمر بين، وإن تعذر السفر في البر أيضا لمانع من الموانع التي تقدم ذكرها أو لغير ذلك سقط عنه الحج، لأنه فقد الاستطاعة. إذن فالبحر كالبر بلا فرق، لكن ذكر أن في البحر شيئا زائدا، وهو أنه قد يطرأ على المسافر فيه الإخلال بركن من أركان الصلاة أو بشرط من شروطها. أن في البر، المعروف في البر بمقتضى العادة أنه واسع، وأن الناس لو أرادوا أن يصلوا أمكن لهم أن ينفصلوا، يمكن لهم أن يصلوا ولو كثروا على الوجه الذي يقتضيه واجب فعل الصلاة. المسألة واضحة. لكن في البحر قد يعرض هذا الأمر، لأن الركوب في السفينة إذا كان فيها الازدحام، وهذا هو الأصل في ذلك الزمان، فالناس إذا أرادوا أن يصلوا يصلون متلاصقين، قد يصلون متلاصقين، وهذا يؤدي إلى أن يؤتى بالصلاة مختلة، قد يذهب فيها الركوع وربما حتى السجود، يذهب فيها السجود بل ربما حتى الركوع، لن يقع على الوجه المطلوب لشدة الزحام. فإذا حصل هذا أو إذا خيف من حصول هذا أو علم أن هذا قد يحصل فإن السفر في البحر لا يجوز أو لا يجب به الحج. الأمر الآخر أنه قد يحصل له الميد وهو الدوخة، فهذا أيضا يعتبر شديد أذى، ولذلك فإنه إذا حصل هذا أيضا يخل بهذا الحكم والسفر في البحر. وحتى لا يختل عندنا نظام النظر في هذه الجزئية، فإن ما فيه الكلام هو إذا كان الشخص يستطيع أن يسافر في البحر وأن يصل إلى الحج مسافرا فيه، هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ هذا هو محل المناقشة. قال نعم يجب عليه، ولكن بهذه الشروط: أن لا يخل بركن من أركان الصلاة وصورة ذلك قد ذكرت، أو أن يحدث له شديد أذى وصورة ذلك أن يعرض له الميز مثلا والدوخة فيكون ذلك شديدا عليه، وإن كان في الحقيقة هذا قد يضر في خفته وثقله بحسب الحال. وكذلك أيضا أن لا يفدي به ذلك إلى أن يخل بشرط من شروط الصلاة، فإذا كان هذا سوف يحدث ولو على سبيل الظن أو غلبة الظن أو الخوف، فإن هذا لا يجب عليه الحج مسافرا في البحر. فإن أمكن أن يسافر في البر وجب عليه الحج، وإن تعذر البر لوجود مانع مع وجود هذه الصورة في البحر الرجل غير مستطيع، والإمكان الذي هو مفسر الاستطاعة مفقود، إذن فلا شيء عليه. هذا محصل القول في هذه المسألة. لكن كلمة الميد هذه قد ينظر فيها لأنها قد تخف، أنها ليست من الشيء الذي يمكنه أن يكون ملاحظا على كل حال، أن الأصل في ركوب البحر عروض هذا الأمر للراكبين، فالالتفات إلى هذا الشيء يجب أن يكون فيه تفصيل وأن ينظر في قوة ذلك الميد، هل هو من النوع الذي يعتبر شديدا وتأثيره بين مناسبا لحكم المنع، أو شيء قد يعرض ثم يزول، فهذا يمكن أن يكون غير ملاحظ في هذا المقام. هذا وجه القول في هذه المسألة باختصار. الفرع الثاني، والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشين. المرأة كالرجل، هذا ليس إلا تذكيرا بما هو متقرر في هذا الشرع، وهو أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فلا تستثنى المرأة من حكم شرعي إلا بدليل. فالأصل في الأحكام الشرعية الشمول والاستغراق، هذا هو الأصل فيها. ثم أدوات التخصيص التي تخرج بها المرأة كما هو معروف محل خلاف بين الفقهاء بمقتضى أصولهم. فالحنفية مثلا يعممون الأحكام التي في الرجل ويجرونها على المرأة، ولا يقبلون الاستثناء من عموم هذه القاعدة بأخبار الآحاد. ولذلك ما قرره غيرهم من تخصيص الأحكام بالرجل في بعض الأحوال، الحنفية لا يرون هذا المسلك. فمثلا الولاية في النكاح، الحنفية لا يرون لها وجه، لا يرون تخصيص الرجل بهذا الحكم، لا يرون له وجه. والسبب في ذلك أنهم قالوا عقد النكاح ليس إلا كسائر العقود، فإذا كانت المرأة يجوز لها أن تبيع وأن تشتري وأن تستأجر وأن تراهن وأن تساقي وأن تعمل بجمع المعاملات، فكيف يمكن أن نستثني هذا العقد مع شدة ارتباطه بها؟ النساء شقائق الرجال في الأحكام. وكذلك القضاء، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأنوثة ليست وصفا صالحا للمنع، والترك لا يدل على المنع. فلذلك الطبري مثلا ومن وافقه كابن حزم ونقل عن مالك أيضا في بعض الروايات يرى أن المرأة قد تكون قاضية، وهذا إنما هو استصحاب لهذه القاعدة، وهي النساء شقائق الرجال في الأحكام. لكن غير هؤلاء لديهم أدلة قوية تحقق التخصيص في باب الولاية وفي باب القضاء وما جرى مجرى ذلك. ولذلك إذا مضينا في بناء الحكم في جزئية من الجزئيات من غير مراجعة الأسس التي تحكم أولا منهج النظر في هذه الجزئية، ومن غير استحضار المادة المعرفية العامة التي في هذا الموضوع لا يمكن أن يتاق بالقول الفقهي الصحيح في حقها. النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالمرأة كالرجل في جميع ما مضى. استطاعة الرجل هي استطاعة المرأة بجميع تفاصيلها السابقة. فإذا أمكن للمرأة أن تصل إلى مكة وجب عليها الحج. هل هي أيضا إذا كانت قادرة على الاستغناء بحرفتها وهي ذاهبة إلى الحرم مثل الرجل؟ نعم، إذا كانت تستطيع، إذا كانت لها حرفة خياطة مثلا وما جرى مجرى ذلك، إذا ذهبت وهذه الحرفة تنفق منها في سفرها وجب عليها الحج، ووجب عليها أيضا ما يجب على الرجل من بيع ما لديه من أجل أن يصل إلى الحج. هذا شيء مقرر كله في حق المرأة كالرجل بلا فرق، وهذا هو وجه تعميم الأحكام الشرعية. ومن الفقهاء من لم يلتفت إلى جهات هذه الجهة، وإنما قال ولله على الناس فتمسك بهذه اللفظة، لكن ينبغي أن نعلم بأن ما يسبق إلى الأذهان من جهة الدلالة ليس كافيا في بناء الحكم، بل لا بد من مراجعة التقرير الأصولي الذي له عناية بالوضع ووضع الألفاظ، لأن ربما بمقتضى اللغة العرفية قد يستعمل اللفظ في معنى، فمتى سمعته بادر إلى ذهنك هذا المعنى العرفي ثم تحكم عليه بالشريعة، وهذا خطأ. ولذلك لا بد أن تراجع هذه الألفاظ، مثل الناس، من، القوم، هذه الألفاظ التي فيها ريب من حيث إنها تشمل الذكور والإناث، لا بد أن ترجع فيها إلى الأصوليين ماذا قرروا فيها. أنه بمقتضى قوله تعالى إن نزلناه قرآنا عربيا يلزم أن تبدأ الحركة دائما من هناك من الوضع اللغوي، وإن لم تبدأ من هناك اكتفيت بما يسبق إلى الذهن فربما انحرفت عن طريق التفقه في اللفظ بهذه الطريقة. نعم، قد يبقى اللفظ اللغوي هو الذي يتداول معناه ويكون موافقة بين ما يتبدل الدين ومعناه اللغوي، ولكن ليس هذا دائما. ولذلك فلله على الناس حج البيت، كلمة الناس هنا هل هي موضوعة للذكور والإناث أو موضوعة للذكور وحدهم؟ هذه مسألة أصولية لا يمكن أن تحكم فيها المذاق أو الذوق. أقول الله الذي يظهر لي أن الناس الآن يطلق على الرجال والنساء، ولله على الناس، الناس الذكور والإناث، قد يسبق هذا إلى الدين وقد يكون هذا هو الوضع في حقيقته، لكن هل تكتفي فقط بالذوق وتقتنع به مع وجوب الرجوع إلى مسألة الوضع؟ لأن هؤلاء سيقرؤون اللفظة بطريقة وضعية، سيرجعون إلى ما وضع له لفظ الناس ثم يقولون لك الناس موضوع للذكور والإناث ويأتون بالأدلة تقتضى ذلك، أو يقول لك الناس هذه لفظة ليس فيها ما يدل على أنها موضوعة للإناث، فحينئذ لا يمكن أن تأخذ الحكم من الآية، تشرك تأخذ الحكم من الآية. فإن أخذتهم بالتغليب ارتكبت المجاز، فتقول وهذا أن الناس لم توضع للإناث، خلاص دعونا نستعمل التغليب، فإن إذا اجتمع الذكور والإناث فالعرب يغلبون التذكير ويعبرون بالتذكير، هذا غير كافٍ، لأنك سترتكب المجاز، والمجاز لا يمكن أن يقبل في الأحكام الشرعية إلا إذا ظهرت القرينة الدالة على ثبوته أن حركة النظر في الألفاظ هي حركة مضبوطة وفيها مراحل، ولكل لفظة تدرس مادتها المعرفية التي تختص بها. وذو الدراية في علم الشرع يعلم هذه الحقائق، فحيث يذكر له جمع المذكر السالم يعرف المادة المعرفية التي يدرس بها. وإذا ذكرت له مثل هذه الألفاظ جمع التكسير فإنه يعلم الطريقة التي يدرسها بها. هناك تبدأ خطوته الأولى قبل الدخول في الحمل، لأن الحمل لا يكون إلا بعد ثبوت الأصل، لأن ربما يكون حمل اللفظ على المعنى باقيا على الأصل، مازال تبع الأصل، الأصل هو الذي يتحكم في اللفظ. يمكن مثلا إذا وجد مثلا كلمة الناس في هذه الآية ما زالت على وضع هذه الذكور والإناث، خلاص سنأخذ الحكم وننصرف ثم ننظر هل خصص الشرع أو لم يخصص، فإن لم يخصص بقي الحكم على أصله. ولكن قد يكون التفقه في مرحلة التفقه يقع التغيير، إذ لا يمكن أن يبقى هذا الدليل وحده محل الحكم، بس يزدحم محله بأدلة أخرى. خلاصة الكلام أنه هل يؤخذ هنا أن المرأة كالرجل من لفظ الناس أو لا يؤخذ منه؟ هذا مسألة أصولية، أن الألفاظ الذين يدرسونها دراسة وضعية ومن أصولية. فإن وجدنا أن الناس قد وضع حينئذ للرجال ولم يوضع، وهذا فقط تطرحه سؤالا، ونعلم قطعا أن الناس يدل أنه يشمل كل من ينتسب إلى لفظ الإنسان، هذا هو الأصل فيه. إذا وجدنا أن لفظ الناس لا يشمل النساء لابد أن نطلب ما نعتمد عليه في المشاركة من أدلة خارجية عامة أو خاصة، هذا محل البحث في هذه. إذن فالمرأة كالرجل في الأحكام، والتوزيع والتأصيل والتأصيل إنما يؤتى به فقط من أجل الأمان، اكتساب الأمن في النتيجة أو اكتساب الأمن في الحكم. الأصل ليش كذب التأصيل؟ حتى إذا حصلنا على المادة الفقهية نكون في أمنين من أن هذا الذي حصلنا عليه صحيح، وأنه فعلا قطعنا مسالك النظر فيه ومضينا في مراحل بنائه على سدد ورشد. والستنية من هذا الشمول المساواة بين الذكور والإناث، ستنية النساء في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أنها لا تشاركه في المشي، لا تشاركه في مسألة الزاد، نعم في جميع التفاصيل التي مضت تشاركه في أن إذا كان لها مال تستطيع أن تحج به يلزمها الحج، تشاركه بأنه إذا ذهبنا في الفرع السابقة أنها قد تكون تترك من تعوله على الوجه الذي تقدم تفصيل الكلام فيه، كل هذا تشارك في المرأة في الرجل، ولكن في المشي لا. ما علة ذلك؟ يمكن أن يكون مأخذ هذا الحكم من أن هذا المشي قد يتسبب في انتهاك ستر هذه المرأة لطول المشي، قد يكون هذا مأخذ هذا الكلام، هي قادرة على المشي ولكن إذا طال بها المشي فربما يكون الستر قد أصيب بشيء من النقص، هذا مأخذ شرعي، أن انتهاك حرمة المرأة إذا كان يتوقف عليه الوصول للحج فإن هذا الحج يسقط. ووجه ذلك ما تقدم بيانه مكررا، أن الإمكان الذي هو معتبر في هذا المقام هو الإمكان الذي لا يبنى على ممنوع ولا يسحبه ممنوع ولا يترتب عليه ممنوع، هو الإمكان الذي يعتبره الشرع موجبا، إمكان الموجب. أنا ربما ترد عليك أسئلة هنا فسناقش، وهذا الرجل الذي لا يستطيع وذهب إلى الحج وحج وهو ليس عنده الإمكان وليس عنده الاستطاعة على الطريقة التي ذكرتم ولكنه صح حجه، هناك فرق بين الإمكان الموجب هو الذي كلامنا فيه هو الذي نتحدث عنه، وبين أن يكون الشخص يتحمل المشاق والحج غير واجب، الإمكان غير واجب عليه، ولكن إذا حصل منه الحج ووصل إلى مكة صح منه الحج، وفي الحقيقة الإمكان غير موجود، لكن إذا استطاع أن يصل إلى مكة ودخل في الحج وجب عليه الحج حينئذ، لأنه دخل في الحج وأصبح حينئذ الحج مخاطب به. إذن هذا وجه المسألة. وفي الحقيقة أنه توجد جهات أخرى كان من الواجب أن تثيروها، لأن المتكلم ليس كالمستمع. المتكلم في الغالب يغلب عليه أنه الذهول والغفلة عن جهات في المقام، لكن المستمع الذي لديه استراحة في الذهن قد يلتفت إلى بعض الجهات في المسألة. ومثل هذه الفروع فيها جهات قد يتفطن لها المستمع فيثيرها فتناقش، لذلك يجب أن لا تبقوا الأذهان على الخط المتبع في القول، يجب أن تلتفتوا إلى كل ما يظهر لكم أنه محل النقاش. إذا فالمرأة لا تمشي لهذه العلة، أو قد يكون ذلك سببه هو الضعف. قد يكون هذا أيضا تابعا لطبيعة النساء، والطبيعة مراعاة في الأحكام، الطبيعة مراعاة في الأحكام، وخاصة إذا كانت الطبيعة النفسية وقد بنيت عليها أحكام الشرع، الطبيعة النفسية الفطرية تأثيرها في بناء الأحكام الشرعية معروف. ألا ترى أن الشرع لما أراد أن يعطي الحقوق والواجبات التفت إلى هذا الأمر في مواضع كثيرة؟ الولاية في الزواج لمن أعطيت؟ أعطيت للأب باعتبار أنه ميال إلى حماية ابنته، وهذه طبيعة في الإنسان السوي الذي بقي على فطرته. هو ما اختير لأنه بكر، لكن اختير لهذه الخصوصية. فإن كشف الزمان على أن هذه الخصوصية قد اختلت فيه تنزع منه هذه الولاية. ولذلك من الخطأ الشائع الآن الذي يروج بين الناس تعليق الأحكام بالذكورة والأنثى، وهذا غير موجود في الشرع. إذا وجدت أن الشرع قد خصص الأنثى بحكم أو الذكر بحكم، فابحث عن مناطين غير الذكور والأنثى فستجده هو محل العلة، هو العلة، هذاك المناط هو متعلق الحكم، هذا تبعه تجده. ولذلك إذا أزيلت هذا المناط وتبات أنه غير قائم بمحله يتغير الحكم مع بقاء الذكورة والأنثى. هذا هو حكم الله في خلقه، وليس الذكر والأنثى مما يلتفت إليه. وكون بعض كتب التفسير والفقه فيها تنقص للمرأة، هذا أساسه أنهم كانوا يتخيلون أن الأنوثة تصحبها جملة من الصفات القاضية بهذا النقص، أما الأنوثة فهم لا يلتفتون إليه. مثلا منهم من يعلل منع المرأة من القضاء بضعف عاطفتها وأنها ضعيفة تتأثر بالمظاهر والكلام والمظاهر، فهي تكون مما يسهل إليه التغرير. هذا قول الفقهاء، لكن عندهم دراسة نفسية استقرائية فعلا بأن هذا الوصف موجود، خلاص إذا كان موجود في الحكم الصحيح لا يمكن أن نحل القضاء والأحكام على إنسان مضطرب لا يستقر على حل ولا يلتفت للبينة، وإنما يغتر بالكلام ويغتر بالمظاهر، هذا سيدع فيه العدل. بهذا قضى بعضهم في هذا الباب، لكن هل هذا ثابت؟ هذا محل بحث ونظر. فإن ثبت خلاص صحت العلة وكذلك ما بني على من الحكم، لكن إن ثبت أن هذا غير صحيح فإن هذا الحكم باطل. هكذا. إذن فالمرأة كما سبق أن ذكر أنها يمنع عليها ماذا؟ بعيد مشي. المشي إلى الحج إذا كان الحج طويلا، لكن قالوا لأنه إذا كان طويلا ما معنى أنه طويل؟ في الحقيقة أن بعضهم حال على القوة والضعف، هذا ما ذهب إليه بعضهم. قال إذا كانت المرأة قوية تستطيع أن تمشي مثلا 20 مرحلة، وقال الحج سيصل إليه الحجاج في 20 مرحلة يجب عليها المسيح. وإذا كانت ضعيفة ولا تستطيع أن تمشي إلا 10 مراحل فهذه يسقط على الحج، لأن الحج لا يتوصل إلا 20 مرحلة، هكذا لاحظ بعضهم في هذا المقام. ويرجع الأمر إلى أنها لا تستطيع المشي، خلاص لا تستطيع المشي. إذا عللناه بالقوة والضعف فسترجع المسألة إلى أنها لا تستطيع المشي، المرأة التي لا تستطيع المشي، حينئذ لا يمكن أن نقول بأن الرجل يخالف المرأة هنا. لكن إذا عللناه بالستر بأن هذا سيفضي إلى انتهاك سترها وأن التمكن من سترها أمر شرعي واجب، فحينئذ يكون الأمر متعلقا بهذا الأمر ويحتذى به. انظر هنا في هذه المناطات وأعمل بها. قد تقول بأن هذا منتهى الفقه، هذه بداية الفقه يا فتى وليس منتهى الفقه. يلا بديت في الفقه، يلا بديت الأسئلة الآن، تريد أن الحكم معلل بمناطين ولا بد أن تنظر في هذين المناطين. أولا ما اسمهما؟ سميت هذا النوع من المناطات، هذا الوصل سميته الضعف، سميته السمية دياله. ثم تلتفت أيضا إلى جهة الستر فتنظر السمية دياله، شنو النوع ديال المناط هذا؟ أنك تبدأ يلا كيبدأ الآن القول الفقهي في باب المناظرة، لا تبدأ الآن الحركة الفقهية. اسم المأخذ، الأصل الذي شهد له، القوادح التي قد ترد عليه، أن هذه مرحلة هي مرحلة بناء وفيها جملة من المراحل. تنخرج المناط قلنا الضعف، سميته هذا واش مناسب واش مؤثر واش شبه طارد، اسمه هذا الوصف. فإذا خرجنا هذا الوصف فلا بد أنه قد كان لنا فيه مذهبون قبل أن نتحدث في الفروع، كانت لنا مذاهب في هذه الأوصاف، قلنا درسناها قريناها حفظناها، عندنا مذهب في المناسب بجميع أقسامه وأصنافه وتفاصيله ومراتبه. فإذا ما أوردناه كنا بصيرين بمسالكنا وأدلتنا قواعدنا. وإذا كان هذا شبها فلا بد أن لنا مذهب في ما يسمى بالوصف الشبه، هل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة؟ وإذا كان يعتبر حجة فما الدليل على ذلك؟ وإذا كان كذلك لا بد أن نحفظ المذاهب. عجبا. ثم في الثالثة قد يكون طردا ما طردش قيمة الطرد. وبين المؤثر والمناسب أيضا فرقا، وما هي الفروق؟ على كل فادة تشتغل حينما تستخرج منك لا تبدأ الحركة الفقهية، لا يبدأ العمل الفقهي. المفتي لن يشتغل بهذا، المفتي كمل معناه، لكن في باب التفقه ودراسة الفقه والدرس الفقهي لا تبدأ الحركة الفقهية. وهذا بكمل لأن هذا ناظر، ماشي مناظر. المناظر الذي يريد أن يزيد توسعة للكلام الفقهي في هذا المقام لا بد أن ينظر إلى هذه الأشياء، هذه شيء مجمع عليها من زمن الصحابة إلى اليوم، كان المناط دليلا شرعيا حقيقة. وضعت الأسماء والتقسيمات والتفصيلات والاستدلالات من بعد ذلك، وتكونت مذاهب ومسالك وطرق، وظهر أئمة في تلك العلوم يقودونها. حقيقة هم أئمة الفقه تقريبا وأئمة الأصول، ولكن في ذلك الميدان قد ظهر بعضهم بأنه أقوى وأكثر عملا على أي. فإذا ذكرنا الضعف هنا وذكرنا الستر، أراه سيسألك أي طالب ما اسم هذا الوصف الفقهي، هذه علة، إيه علة اسمه؟ اسم مناسب واسم مؤثر واسم طارد واسم شبه، هل تقول بالطرد؟ ما هو الطرد عندك؟ والمشكل الأكبر في هذا الباب هذا الذي يوقع في شيء من الاضطراب هو عدم وحدة المصطلحات. لا بد أن تبين أنك على مصطلح المالكي ولا على الشافعي، ولا حتى الشافعي لم يتفقوا المالكي لم يتفقوا، إذن فلا بد أن تحدد ما هي مصطلحاتك في هذه الأوصاف. ثم تورد حينئذ الرأي الأصولي، المقاس فقهي، الرأي الأصولي في المقام. وحينئذ نستصل الكلام إلى أن ينتهي أمره إلى الترجيح. خلاصة الكلام أن هذا هو مسلك النظر في هذا الفرع. الفرع الآخر، وركوب بحر إلا أن تختص بمكان، كذلك أيضا مما استثنيت منه المرأة من الأحكام هو ركوب البحر. حقيقة ركوب البحر وصف شبه، لأنه ليس صالحا للتعليل، هو بنفسه ليس صالحا للتعليل. وأنت تعرف أن الوصف الشبه هذاك ذكرنا البراء المناسب، هذاك الساتر والضعف وصف مناسب، وصف مناسب، هذاك وصف مناسب إذا استنبطنا، وإلا فهو من حيث هو مؤثر، لكن هنا من لم استنبطنا من هنا يسمى مناسبا لأنه أخذناه من المحل. الضعف الله تعالى رعاه في كتابه العزيز وبنى عليه أحكاما، حيث ذكر المرض وذكر الإكراه وظهر كذا، فعرفنا أن الضعف مؤثر في الأحكام. ولكن متى نسميه مؤثرا؟ في المحل الذي ذكره الشرع، هذا ما كيتسمى مؤثر. أما إذا استنبطته من محل آخر راه كيتسمى ماشي مؤثر، مناسب. لأن كثيرا ما كان الطلبة إذا ذكروا هذه المسألة يخلطون، تقول لي ما هذا الوصف، يقول لك مؤثر، تقول وين دليل التأثير؟ قال أن الله تعالى رعاه في الصلاة ورعاه في الوضوء ورعاه في في في في الصوم ورعاه الضعف، دائما يرعى، ولكن هو ضعف، هذا هو مؤثر حيث ذكره الشرع، هناك تسمى مؤثر. أما استنباطك له من مكان آخر وربطك الحكم به لك تسمى مناسبة، تقول إنه مناسب لتصرفات الشارع في بناء الرخصة، مناسب أو ملائم لتصرفات الشارع في بناء الرخصة، خلاص مزيان وكذا مناسب. إذن الوصف الأول مناسب وهذا شبه. لماذا ركوب البحر شبه؟ لأن ركوب البحر ليس وصفا للمنع من حيث هو، وإنما تضمن في داخله علة تلازمه بالنسبة للمرأة. ما هي هذه العلة؟ أنها ستنتهك حرمتها وعرضها، ستنكشف أنها مثلا إذا أردت أن تقضي الحاجة لست تقضي الحاجة، تحتاج إلى ستر وإلى حاطة في ذلك الزمان، حيث لا توجد مراحيض ولا يوجد مكان تختص فيه المرأة بالبقاء وحدها. وكذلك أيضا إذا أردت أن تنام فلا بد من مكان تكون فيه مستورة، أن الإنسان إذا نام ربما انكشف جسمه. حقيقة النساء اللواتي يستتر، ما هذه النساء في هذا الزمن عاريات وهن قائمات، فما بالك إذا كنا نائمات؟ أقول هذا العرى الآن شيء آخر، أنا أتحدث عن لبسة الإسلام وحلية الإسلام كذلك على كل هذا نتحدث عن المؤمنة العفيفة الصابرة الخاشعة التي قصدت بيت الله بشوق وتريد أن تبلغ بنفسها مرتبة عليا في الرقي الإحساني، تعبد الله كأنك تراه. لذلك نهضر عليه من الإنسان من يعيش في هذا العالم ولكنه ليس كغيره، بل له أحوال تختص به، وهذا هو الذي يطلب للخطاب والمقال إلى آخره، له أحوال بينه وبين خالقه. والرجال رجال القرآن ما كيقولش الرجل للذكر، لا من اللي يبغى يفرق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولما ذكر المنازل قال من المؤمنين، ما قالش الذكور، أن الرجولة في الإسلام شيء والذكورة شيء. وكذلك وقيل بأن كلمة المرء أعلى من عند بعضهم من الذكور، المسألة لغوية فيها بحوث. على كل نرجع إلى ما كنا فيه، هذه المرأة التي الآن في الباخرة، ركوب البحر جعلوه علة، قالوا بأنها ركوب البحر، ركوب البحر هذه استثنيت منه، هو ركوب البحر ماشي ممنوع لأنها قد تكون في باخرة وحدها فيرتفع المانع، إذن ليس المانع هو ركوب البحر، وإنما ما قد يعرض لها من انتهاك حرمتها وذهاب سترها. ولذلك لما ذكر المالكية هذا قالوا إلا أن تكون في مكان مختص بها، فإن كان في مكان مختص بها ارتفعت العلة وحكم يدور مع علته وجودا وعدما. في هذا الزمان الباخرة الآن رها فيها مراحيض وفيها فيها مقاهي وفيها أش كذلك على ما يحقى فقط يقولون، ما رأينا باخرة ولا أي شيء، ولكن الصور تصير. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإلا في زيادة محرم أو زوج لها فيجب عليها الحج كرفقة أمنت بفرض عند عدم الزوج أو المحرم أو امتناعهما أو عجزهما، ولا بد أن تكون مأمونة في نفسها، وشمل الفرض حج النذر والحنث والخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت. نعم، هذا هو المستثنى الثالث. المستثنى الأول أنها لا تمشي على الوجه الذي تقدمت في القول فيه، المستثنى الثاني أنها لا تركب البحر، المستثنى الثالث أنها لا بد أن يكون معها محرم زوجون هما في حكمه. أليس كذلك؟ سؤال الذي يكثر كثيرا والنساء يسأله، أن المرأة تتصل وتقول أنا أريد الحج وليس لي رجل وليس لي من يصحبني من المحارم، فهل يمكن أن أسافر إلى الحج أو لا يمكن بل لا بد من المحرم؟ هذه المسألة فيها خلاف فقه معروف، وسنذكر في نهاية القول ما هو الراجع في هذه المسألة، وقد كتب تقرير فقهي في هذا الموضوع فليؤتى به لنسمع ما فيه ثم نسترسل في الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع: هل المحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا؟ قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: وزيادة محرم أو زوج كرفقة أمنت بفرض وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد. ومتعلق النظر هنا ثلاثة أمور من خلال هذه الترجمة: الأول تحديد المحرم، ثانيا تحديد المرأة، ثالثا كون المحرم شرطا في استطاعة المرأة للحج. الأمر الأول تحديد المحرم. ورد المحرم في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ورد هذا مطلقا فيعم المحرم من النسب والرضاع والسهر، إلا أن مالكا رحمه الله تعالى كره تنزيها سفر المرأة مع ابن زوجها لفساد الزمان وحداثة الحرمة، ولأن الداعي إلى النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي إلى النفرة عن سائر المحارم، والمرأة فتنة فيما جبلت عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب، وهذا منه رحمه الله تخصيص للعام بالنظر إلى المعنى. بقي هل الزوج من المحارم؟ زاد الشيخان رحمهم الله تعالى في رواية أخرى: أو زوجين، ولا بد من إلحاقه، ولو لم يرد ذكر الزوج لقيس على المحرم قياسا جليا، أي من باب الأولوية. ولا يشترط في المحرم البلوغ، بل يكفي التمييز ووجود الكفاية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني المرأة. وردت المرأة كذلك في نفس الحديث نكرة في سياق النفي، وهي تعم، فتعم سائر النساء سواء كانت شابة أو متجالة، إلا أن بعض المالكية وهو الباجي عند بعض النقلة استثنى المتجالة الكبيرة التي لا تشتهى، وهذا أيضا منه رحمه الله تخصيص للعام بالمعنى أيضا. وضعف هذا التخصيص بأن الخلوة بها حرام، فلم يرفعها كونها كبيرة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو المهم: كون المحرم شرطا في استطاعة المرأة. الاستطاعة عند المالكية سبق تعريفها، وأنها تتحدد بالزاد وما يقوم مقامه وبالراحلة وما يقوم مقامها، خلافا لغيرهم ممن قصرها على هذين. فهل المحرم شرط لها أم ليس بشرط؟ بل يكفي من يقوم مقامه من الرفقة الصالحة إذا عدم المحرم. محل النزاع في هذا هو الحج المفروض، شمل حجة الإسلام وحجة الإسلام وحجة النذر والحنيف. أما غيره من الحج غير المفروض فقد اتفقوا على أنها لا تسافر سفرا غير واجب بلا محرم أصلا أو مع من يقوم مقامه. وانشق عن هذا الخلاف مذهبان اثنان. المذهب الأول هو أن المحرم من الاستطاعة فلا يجب الحج على المرأة ولا تخاطب به إلا إذا توفرت استطاعة من جملتها المحرم، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والحسن البصري والنخعي وإسحاق وابن المنذر. قال أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، وقد قال الله: من استطاع إليه سبيلا. المذهب الثاني هو أن المحرم ليس من الاستطاعة بل يكفي من يقوم مقامه من الرفقة المأمونة إن عدم زوج أو محرم. وعلى هذا المذهب أئمة، منه الإمام مالك رحمه الله قال: جماعة من النساء تكفي، وسيأتي مزيد التفصيل. ومنهم الشافعي رحمه الله قال: جماعة النساء، ونقل عنه: مع حرة مسلمة ثقة. ابن سيرين قال: مع ثقات المسلمين من الرجال. والأوزاعي: مع قوم عدول. وهذا المذهب هو مذهب السيدة عائشة رضي الله عنها كما نقل عبد البر في الاستذكار، حيث قالت: ليس كل امرأتي لها ذو محرم. وسبب هذا الخلاف هو تعارض ما ورد في هذا الأمر من النصوص. فالآية بظاهرها وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عامة تشمل المرأة، مع ظواهر الأحاديث الواردة في هذا الأمر كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، متفق عليه. فالآية عامة من وجه وهي الناس، فتشمل الرجال والنساء، وخاصة في سفر الحج خاصة، فإذا وجدت الاستطاعة وجب عليها الحج من غير نظر إلى المحرم. ولأن قوله تعالى: من استطاع، ظاهره الاستطاعة بالبدن، كما سبق بأن الاستطاعة صفة للإنسان فهو الذي يتصف بها، فيجب على كل من كان قادرا ببدنه. والمرأة التي لا تجد محرما قادرة ببدنها فيجب عليها الحج، لأن الموصول من استطاع ينزل منزلة المشتق، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. أما الأحاديث ومن هذا الذي ذكر عام في السفر في جميع الأصفار، ومنها سفر الحج، وخاص في المرأة فهو خاص بالنساء فقط فلا يشمل الرجال. وعليه فإن المرأة لا تحج بلا محرم لأنه سفر من الأصفار، ولا يحل لها السفر بلا محرم فلا يجب عليه الحج. أدلة كل من المذهبين. أما المذهب الأول الذي هو المحرم من الاستطاعة فاستدلوا بأدلة، منها حديث أبي هريرة: لا يحل لامرأة السابق. ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم حرم عليها السفر إلا مع المحرم أو الزوج، والحج من جملة الأصفار فيكون حراما عليها فلا يجب عليها الحج لتنافي اجتماع الحلية والحرمة في محل واحد. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا يحمل على سفر غير واجب فلم تخرج إلا مع ذي محرم، وأصل ذلك السفر غير واجب سائر الأصفار التي لا تجيب ولا تؤمن، فهو مخصص بغير سفر الفريضة، لأن الحديث خصص بالإجماع على أن الكافرة إذا أسلمت بدار الحرب يجب عليها الهجرة ولو بلا محرم، هذا تخصص بالإجماع. وقيس على هذا المجمع عليه السفر المفروض، والجامع بينهما وجود الحج والهجرة. ففي هذا الاستدلال أمور: أولا تخصيص بالإجماع وهو أقوى من التخصيص بالنص لأنه لا يحتمل النسخ. ثانيا القياس على ما دليله الإجماع وهو أصح القولين. ثالثا تخصيص سفر المرأة للحج بالقياس، والتخصيص به أي بالقياس جائز عند مالك والشافعي رحمه الله فيوافقان أصلهما في هذا. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بمرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر مرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحجوج مع امرأته. متفق عليه. وجهه أنه لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزوة كان ذلك شرطا. ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه يحتمل حج الفريضة وحج التطوع، فلا يتعين أحدهما، فيحمل على التطوع جمعا بين الآية وبين الحديث. فإن قيل لو كان تطوعا لما ترك الغزو وهو فرض، فلا يمكن أن يترك الفرض للتطوع، قيل الغزو وجب عليه بتعين الحاكم، والحاكم هو نفسه وقت أذن له في الذهاب بل أمره، أو يحمل على عدم أمن الطريق فيجب عليه من يرافقها، أو ذهبت وحدها بلا رفقة ولا محرم أصلا. الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين نزلت؟ قال عند فلانة. قال أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. خرج الدارقطني. قال ابن حجر في الدراية إسناده صحيح. ومما يستدل على هذا بالنظر أن هذه المرأة أنشأت سفرا في دار الإسلام، فلم يجوز هذا السفر بغير محرم، كما أنها لا تحج حجة التطوع بلا محرم. هذا مما استدل به أهل هذا المذهب. المذهب أدلة المذهب الثاني وهو أن المحرم ليس من الاستطاعة. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة لما سئل عنها فقال الزاد والراحلة، أخرج الترمذي وابن ماجه. ووجهه أنه لم يذكر المحرم من الاستطاعة وهو في محل البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. باء الدليل الثاني حديث عدي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله. ثم قال عدي فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار. خرجه أحمد وهو صحيح. فقد أخبر عدي بأن هذه الحادثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع قد وقعت بالفعل، فكانت تخرج الضعينة بلا محرم. ووجه أن هذه حالة أمن، فلم تخشى على نفسها الهلاك ولا انتهاك العرض، فلم يكن معها محرم لعدم الاحتياج إليه. جيم أو للدليل الثاني الآية وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه الآية عامة في التي تجد محرما وفي التي تعدمه، فيحمل عمومها أو فتحمل الآية على عمومها إلا ما خصه الدليل. الدليل الرابع أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. خرجه البخاري. ووجهه أنه دل على جواز سفر المرأة مع النسوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أو إذا أمن الطريق لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك من الفتح. وخلاص القول في هذا أن هذه الأدلة ما تعارضت ذهب كل من الفريقين للتخلص من ظاهر مما ظاهره التعارض، فجمع أبو حنيفة ومن معه بأن جعل الحديث مبينا للاستطاعة في حق المرأة، وجعل إمام مالك رحمه الله من معه أن الاستطاعة بينة في نفسها في حق الرجال والنساء، وأن الأحاديث المذكورة في هذا لم تتعرض للأسفار الواجبة وإنما هي محمولة على الأسفار غير الواجبة، بدليل أنه حصل الاتفاق على أنها المرأة يجب عليها أن تسافر مع غير ذي محرم إذا خافت على دينها ونفسها وتهاجر من دار الكفر، وهذا حصل بالإجماع. كما حصل الاتفاق أيضا على أنها ليس لها أن تسافر سفرا غير واجب مع غير ذي محرم أو زوج. ويمكن أن يقال إن المنع في هذه الأحاديث إنما خرج لما يؤدي إليه من الخلوة وانكشاف عوراتهن غالبا، فإذا أمن ذلك بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن أي تكون وسطهن جاز كما قاله الإمام مالك الشافعي. بقي فيما يتعلق في المذهب المالكي. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الحج أو فريضة الله عليها لتخرج في جماعة النساء، معنى أن الرفقة لا يلجأ إليها إلا إذا عدم المحرم، ونص على أنها الرفقة جماعة النساء. ونصه في المدونة قال: في المرأة تريد الحج وليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء. وهذا النص اختلف فيه هل المقصود أحد الصنفين أو مجموعهما كما هو مبين في الحاشية، لكن أكثر من نقل عنه هو جماعة النساء كما هي رواية الموطأ. وهذا من الإمام مالك رحمه الله، ومن معه جنوح إلى العمل بالمعنى والمناط، لأن الحديث فيه تنصيص على المحرم، وهم قصدوا إلى ما يحققه المحرم، فقد قال الباجي: إنه يحفظها ويجري إلى صيانتها لما ركب في طباع أكثر الناس من الغيرة على ذوي محارمهم والحماية لهم. ويمكن أن يستخرج المناط من هذا الحديث بطريق المناسبة، وذلك أن المناسبة هي المصلحة، والمصلحة المقصود بها هي رعاية مقاصد الشرع، ومقصود الشرع هو حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فينظر في هذه المرأة في حالة ما إذا لم يكن معها محرم أو رفقة صالحة، ما هو الأمر من هذه الكلية الخمس معرض للانتهاك؟ في أولها العرض، احتمال أو مظنة انتهاك عرضها، وفيه أيضا احتمال مظنة ومظنة السطو على أموالها وما شبه ذلك. فحفظ المقصود الذي هو حفظ العرض وحفظ المال واجب شرعي. إذا كان المقصود من المحرم هو أن يحفظ عليها شرفها وأن يحفظ عليها عرضها وأن يحفظ عليها مالها، فليكن هو المناط الذي يحققه المحرم إذا وجد. فإذا لم يوجد ننتقل إلى خطوة أخرى، وهو أن تكون في رفقة بشرط أن تكون هذه الرفقة مأمونة، لأن هذا الوصف هو الذي يحقق هذا الغرض وهذا المقصد الذي يحققه المحرم بلا فرق. ودليل ذلك هو ما سبق من التعليلات التي تكون فيها كشف العورة والسطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة ولو في الحضر. فإذا كان هذه الرفقة تحقق هذا المقصود فليكن هو مناط الحكم، ويجعل المحرم هو أحد مفرداته. فإذا انعدم هذا المفرد ننتقل إلى مفرد آخر وهو الرفقة المأمونة. هذا ما تيسر الله عليه. أحسنت. إذن خلاصة الكلام أن الذي ارتصم في هذه المسألة مذهبان: المذهب الأول هو مذهب هذا المذهب الذي يقرر هنا، مذهب المالكية. فعلا المالكية اشترطوا المحرم كغيرهم من الناس وجعلوه أساسا، قالوا بأنه الأولى والأصدر بأن يكون مع المرأة في حال سفرها إلى الحج. لكن إذا تعذر وجود المحرم، سواء كان هذا المحرم معدوما حيث تكون هذه المرأة ليس لها محرم أصلا، أو لها محرم ولكنه عاجز، هو موجود ولكنه عاجز لا يستطيع أن يذهب معها، أو لها محرم ولكنه أبى أن يصحبها. هذه صور ثلاثة: المحرم معدوم، موجود ولكنه عاجز، موجود ولكنه أبى أن يصحبها. في هذه الحالة رأى أهل هذا المذهب أنها تكتفي برفقة تحقق ما يحققه هذا المحرم، لأن تعليق الحكم بوصفين لا بد أن ينظر إلى وجه تخصيصه، لماذا خصص هذا الشخص بهذا الحكم المحرم الزوج، لماذا خصص؟ لا بد أن يكون ذلك لمعنى قائما به هو متعلق الحكم. والذي يظهر أنه هو هذا المعنى هو الحماية والوقاية والدود عنها وحفظها مما قد حق بها من ضرر في دينها وبدنها ومالها. فإذا كان هذا هو المعنى المستنبط، لأن ما يمكنش أن لا يخص المحرم ولا يخصص الزوج بالذكر هكذا لأنه زوج أو لأنه محرم، لا. إذن خلاصة الكلام أن المحرم ما خصص هنا لذاته بل لمعنى يصحبه في العادة، وهو ما ذكر من الحفظ والصيانة. ويمكن أن يكون هذا مدركا على قطعين: لو عرف أن هذا المحرم فاسق وأنه لا ثقة فيه فإنه لا يمكن أن يصحبها، لن يجوز اصطحابه لها. المحرمية موجودة لكن المعنى المطلوب غير موجود. ولذلك الإمام مالك لما نظر في الحال الذي عليه الناس منع أن يصحب المرأة ابن زوجها، ولم يعلل بأنه ليس محرم، هو محرم لأن امرأة الأبي تحرم على الولد، هذا معروف. إذا تزوج الأب المرأة حرمت على ابنه، إذا لا نزاع فيه في الإجماع، وهو محرم قد حرمت عليه بالتأبيد. لكن لما رأى مالك أن المعنى الذي كان مقصودا للشريعه من المفقود لم يرى أن يصحب المرأتين من زوجها، وعلل ذلك بفساد الزمان ورقة الدين. إذن فالمحرمية هنا ليست مقصودة لذاتها بل لما يصحبها في العادة من الغيرة ومن القصد إلى حفظ الأعراض ودرء المفاسد عن هذه المرأة، وهذا لا نزاع فيه. وإذا انتهى بك الأمر إلى هذه المرتبة من النظر تأكدت على قطع أن المعنى هو الذي قصد إليه الشرع حين ذكر الزوجة وحين ذكر المحرم. ولو فرضنا أن الزوجة ديوت لا غيرة عنده، فبالضرورة أنه سيسقط حكمه في هذا البلد، سيلغون هذا حكمه في هذا الباب. وبهذا يتقرر عندك على قطع أن الغرض من ذكر المحرم والزوج هنا الغرض الشرعي منه هو ما يكون عن ذلك من غيرة في حفظ العرض والمال والبدن إلى آخر ما هنالك، هذا واضح عندك. وإذا كان هذا هو المعنى المقصود للشرعي فإنه حينئذ يتوسع ما يجوز شرعا أن يكون داخلا في معنى المحرمية، لأن المحرمية الآن زالت، قد محرمية ولا الزوجية، قد صفة المعنى الذي هو ما يحقق الحفظ المقصود من هذا المعنى. أنه إذا استنبط المعنى من النص فالمعنى هو الذي يكون حينئذ دليلا، والدليل الذي ورد في الشرع من مفردات تلك ذلك المعنى فقط، فإن وجد في ذلك المحل المنصوص عليه نفس المعنى فإنه يدخل تحت ذلك الحكم، وإن لم يكن في ذلك المعنى فإنه ينحى لأن المعنى هو المحكم وليس محل التلفظ. هذا مسلك الفقه، وهذا شيء يمضي عليه أهل المذاهب الأربعة بلا فرق. أما التمسك بظاهر اللفظ والجمود عليه فهذه طريقة العوام في فهم النصوص، ولذلك كثير من الذين تكلموا في مراتب الفقهاء والفقه لا يرون الفقيه فقيها إذا كان يتوقف على ظواهر الألفاظ، ويعتبرون بأنه دون القدرة على فهم معاني النصوص ومقاصد الشرع منها ومعاني، وهذا معروف في الفتاوى. أن من أوقف مالا على الفقهاء لا يدخل فيه الظاهرية، أنهم لا يرونهم فقهاء، الذي لا يلتفت إلى ما اعتبره الشرع ولا إلى ما قصد إليه الشرع ولا إلى المعنى الذي هو مناسب لحكم الشرع، ولم يلتفت إلى هذه الجهات كلها وقصر نظره على ظواهر الألفاظ، هذا عمي. إذن إذا كان هذا هو المقصود من المحرمية وقد تبين لك بالبرهان القاطع أن هذا هو المعنى المقصود، لأنه لو كان الزوج هو الذي هو متعلق الحكم ما فرق بين من يغار ومن لا يغار والديوت وغير الديوت والمحرم الذي فيه اتقاء والمحرم الذي ليس فيه اتقاء، خلاص يقول محرم وخلص، وحينئذ نفضي ذلك إلى قلب الشريعة وإفسادها. أعظم شيء منع اللعب بالشريعة وحافظها وجعلها جارية في مواضعها هو المعنى وليس الألفاظ. الألفاظ ليست هي التي حفظت الشريعة، المعنى هو الذي حفظ الدين، المعنى هو الذي نزل الدين في المفردات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحرض مثلا غير باش نعرفوا قيمة المعنى، أن مثلا نحن نظرنا في الأعيان الستة التي فيها ورد فيها الربا، الأصناف الستة المعروفة، الشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح والذهب بالذهب، هذه الستة لها. إذا اقتصرنا عليها مثلا الربا، والربا له مقصد شرعي في حفظ أمور تتعلق بالناس بأرزاقهم بأقواتهم بكذا، وجعلنا هذا جائزا في غيره، في السول في الدهن في الفول في العداس وجوزناه فيه، فما كان الشرع يريد أن يدفعه قد جلبناه. الربا الذي لا يريد أن يقع بين الناس في المعاملات جلبناه بهذا الذي مضينا فيه، فإن سيطبق هذا الشرع إذن يتطبق هذا الشرع إذن، فمتى ينزل شرع الله في الأرض إذن؟ المقصود من الشرع هو تحقيق ما أراد الله تعالى أن يتحقق عدمه فيعدم، وما أراد أن يتحقق وجوده فيوجد، ولا يمكن أن نصل إلى ذلك إلا بطريق المعنى هكذا، وإلا فإن الدين لن يكون هنا دين إلا قشورا وألفاظا. فكيف يمكن لدين الله أن ينزل في الأرض إذا لم نطبق المعنى؟ كيف يمكن هذا؟ مثلا اتفقوا على أن الصبا علة في الولاية، وغرضهم أن يحفظوا له ماله وعرضه وكذا وكذا الأخر، ثم بعد ذلك زلنا هذا الصغار في غير هذا الموضوع مثلا كالتزويج الصغيرة، مدرنا لها الولاية، فإن تبقى شرع الله إذن في حفظ، فإن هذا المقصود الشرعي في حفظ الأعراض، فإن سيتبقى شرع الله في حفظ الأموال، متى سينزل إذا لم نسل على هذا الطريق؟ ولذلك إذا وصلنا إلى الحديث أراد أن نختلف في العمل به، العمل بالحج والقرآن واجب على كل مسلمين ما ثبت ذلك الحديث وصح، ولكن يمر في مراحل، هذه المراحل هي التي يمتاز بها النظر الفقهي عن النظر العامي، فتكون مراحل كونه دليلا كاملا لم يعارض دليل الفقه منه، ثم إذا وقع ما ترق الجمع، إذا حصل الجمع كيف يمكن الترجيح، كيف يمكن أن تفقها في الألفاظ، كيف يمكن أن تفقها في التركيب، كيف يمكن أن تفقها في الحروف، هذه الطريقة. لكن أن يأتي إنسان ويهجم على الحديث هكذا بدون قطع المراحل الشرعية ثم بعد ذلك يبني الحكم ويصدم بما استنتجه أقوال أهل العلم، فهذا غلط، بين غلط، غلط واضح لا شك فيه. يقول فلان خلف الدليل، ولكن يختلف المراحل التي مر منها نظره، شوف المراحل التي قطعها نظره قبل أن يصل إلى ما حكم به، ربما هو ليس هو الذي ترك العمل، ربما فرض عليه أن يرجح، فرض عليه أن يهمله لعدم استكمال دلالته أو لعدم استكمال ثبوته، أنا ما تمشي تدخل في دين الله ما لا يصح، تقول أنه ترك الدليل، ما يمكنش أن ترك المسلمون الدليل الشرعي. لا يوجد عالم في الأرض يستطيع أن يتجرع على ترك الدليل الشرعي، أيا كان نوعه، أيا كان مذهبه، أيا كان بلده، أيا كان حاله، لا يوجد، ما يمكنش أبدا. ولكن انظر إلى المسلك الذي سلكه، ثم انظر إلى ما عانى منه من البحثي والنظري والتعارضي والترجيحي والجمعي، وحينئذ يمكن أن تعلم وجه هذا الذي فعله. وهذا هو الذي يطلب من طالب العلم، أن يسرع في الإنكار قبل أن يعلم مسار الذي قطعه هذا النظر في الفقه حتى انتهي إلى ما انتهى إليه. عجيب. دعوهم الآن شحنوا بمادة الإنكار، ولم يشحنوا بمادة تنفعهم في التريث وعدم التصرف. ليس كل من يحفظ الأحاديث فقيه، ليس كل من يستغل بالرواية فقيه، الفقه شيء آخر وراء ذلك كله. إذن فلا بد من أدوات الاختبار، ولا بد من هذه المسالك، ولا بد من قطع المراحل. إذن خلاصة الكلام أن الذي يظهر في هذا الفرع أن غرض الشارع هنا باين وواضح، هو حفظ العرض وحفظ المال وحفظ البدن. فإذا كانت الجماعة كبيرة وفيها نساء، ولكن بشرط أن تكون المرأة مأمونة في نفسها كما سيتقرر ذلك، لأن الجماعة لا تنفع إذا كانت المرأة غير مأمونة في نفسها، لأن من أراد أن يكون في الأمن هو الذي يخاطب بهذا الحكم. أما المرأة التي لا ثقة فيها كما أشار إلى ذلك الشافعي وسمعتم كلامه هناك، التي لا ثقة فيها وأنها أصلا امرأة متهورة في تصرفاتها، لا يهمها الحلال ولا الحرام، هذه لا يمكن أن تخاطب بهذا الحكم. يسحبها الرجل فيها شك، فما بالك إذا لم يسحبها. خلاصة الكلام أن موازن النظر في هذا الباب هي هذه، إذا تأملتها أدركت على قطع بأن المسألة قد استكملت شرائط البناء في المذهب المالكي على تمام. إذن يمكن للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة، فيها الأمن، فيها رجال، فيها نساء، وفي بعض الحالات النساء هن الأهم في هذا الأمر، أن من النساء من هن أفضل من الرجال، أن عندهن الحدة وعندهن العزيمة وعندهن المراقبة وفيهن تدين شديد في بعض النساء، في بعض النساء. إذا كان هذه الجماعة في هذا الضرب من النساء فأنت في الأمان، وربما سيكتشفنا أسرارا لا يستطيع سيكتشفنا. خطير، عندهم إحساس زائد على الرجال في هذا الباب، إحساس زائد. إذ قد تكتشف المرأة في المرأة من أول ما ترقاها بعض الأمور التي لا تستطيع أن تكتشفها، غريبة، تشموا منها أمور، هذه الحسة السادسة، سبحان الله العظيم، كتبت بلك اجتهادك هكذا كذا كذا كذا إلى آخره. عجيب، أنت تفهم سنين ولا تفهم، ثم تأتي وتستنبط لك الأحكام، خص التخصص، سأل التخصص. إذن خلاصة الكلام أن المرأة إذا كانت في هذه الجماعة، في هذه الرفقة، فيها رجال ونساء والأمن حاصل، خلاص تسافر معهن وتختار. خاصة الآن فيما يسمى هنا بهذا الشيء ديال وكالة الأصفر. وكالة الأصفر الآن عندهم نظام، والكل مضبوط، النساء في مكان والرجال في مكان، والكل مراقب. في الحقيقة غالبا هذه صورة الأمن على ما يظهر الله أعلم. إذا صح هذا وثبت في الواقع كما نتصوره، فحينئذ تسافر المرأة معه وكانت الأصفار تحج وترجع، خلاص حج، هل حججت؟ صافي حججت. ولكن كما ذكرنا لابد أن تكون مأمونة في نفسها، وإن رام تبتو رزينة وهي تعرف ماذا تفعل وماذا تترك. وأغلب النساء لو يتوجهن للحج غالبا تكون من الناس الذين حزمنا نفوسهن ولديهن إرادة في الخير. على كل حال، أما هذه الحديث فكما سبق أن ذكر إذا استخرجنا المعنى خلاص ما الحديث إذن تنصرنا ولا تعارضنا، ولا يمكن أن نعتبر هذه الحديث بعد استخراج المعنى أدلة تعارض القرآن أبدا، بمجرد ما نستنبط المعنى خلاص ينتهي حينئذ التعارض في الأحاديث، بل تلك الأحاديث تكون ناصرة لهذا المعنى الذي في الآية من العموم والشمول بلا فرق. هكذا كيش شوف هذيك البخاري لم يوجد صار في كرسي عندنا هنا كيف الله المؤمن الختان تفضل لا هي شدة الوصف في المحرمي هي التي رجحته، شدة الوصف المعتبر في المحرم هو ما رجحه، مثلا إذا وجد المحرم فالمناط الشرعي هو الحفظ والدود عن العرض وحفظ المال والبدن هو الذي قوي فيه هذا الوصف. من؟ نعم لا هنا الحكم ليس في أنه إذا عدم، بل هو موجود ولكنه أبى أن يصحبها فلو كان هذا الحج يتوقف عليه هو بذاته لسقط عنها الوجوب في التقديم وليس في وجوب الحج. وجوب الحج ثابت برفقة الآمنة وثابتة بالمحرم، لكن وجوب التقديم لقوة المناسبة فيه، قوة المناط فيه، هذا ما رجحه فقط وليس لا يوجب التقديم لا فيه امتناش. نعم نعم لا لا لا لا ليس كذلك، بل إذا عرض محلان أحدهما فيه شدة المناسبة وكان هو الأصل في الشرع واجب تقديمه على غيره، ولكن واجب تقديمه على غيره فقط ماشي أنه يتوقف عليه وجوب الحج. حنا كنهضر هنا فيما يقضي بوجوب الحج على المرأة هو اللي كفي الكلام، أما وجوب تقديمه لأنه محل النص ولأنه هو الذي قوي فيه صفته فهذا من باب الترجيح بزيادة الوصف وقوته وليس لأنه يتساويان، إذا وجد هذا يقدم هذا هو المعروف، وإذا لم يوجد لماذا يقدم؟ لأن فيه قوة المناسبة، هذا هو وجوب تقديمه فقط. ولذلك مثلا إذا وجدنا في باب الميراث مثلا يوجد ترطيب للعصبة، لماذا نقدم الابن؟ لشدة اتصاله بالميت ثم يليه ابن ابنه لبعده، ولكن إذا لم يوجد هذا فهذا يحل محله، والحق سائر على هذا السبيل بلا فرق، قوة المناسبة فقط. نعم شيخنا اشترطوا في العلة أن تكون العلة موجودة بتمامها في الفرع. نعم إذا قلنا الغيرة في المحرم أقوى منها في الرفقة المأمونة هل هذا يقضي بأن القياس غير صحيح؟ إذا قلنا بأن الغيرة مثلا أو مناط الحفظ والذود عن المرأة في المحرم أقوى من الرفقة المأمونة؟ الغيرة ليست مناطا، إنما هي مرتبطة، هي وصف، هو سبب اختيار الرجل أنه قد تكون في هذه الغيرة التي تكون سببا في الحفظ. أما الرفقة الأمينة فسبب الحفظ فيها ما هو؟ وأن الناس مجتمعون وبعضهم ينظر إلى بعض وبعضهم يرقب إلى بعض وبعضهم يدافع عن بعض فحصل المناط. هل بالنسبة للمناط تفاوت بين المحرم وبين الرفقة المأمونة؟ لا يوجد فأذن، لا أذن فيه قدر يكون هذا على حسب، يمكن أن يكون الأمن في رفقة الأمينة أقوى، يمكن أن يكون في المحرم أقوى، هذا باعتبار الأحوال. قد يقال المشكلة إذا وجد تساوي أو القوة في جانب الرفقة المأمونة. نعم. فلا وجه لتقديم المحرم على الرفقة المأمونة. هو الأصل، هو الأصل، هذه الصورة النادرة، هذه الصور النادرة هذه. هذه الصورة النادرة ترجع على الغالب بالإبطال، هذا لا يصح. هذه صورة نادرة. يعني الغالب أن الغالب أن نعم حرم الذي يكون أكثر حرصا على اسمه الأخروه. نعم الأصل. وربما يكون العكس، ولكن هذا قد يكون نادرا. وعليه هل يكون هذا من باب القياس الأدون الذي لا يجوز؟ قياسش؟ القياس الأدون. لا لا ليس قياس الأدون. دون جنس العلة إذا وجدت في الفرع تكفي في الإلحاق. جنس العلة إذا ثبتت في الفرع تكفي الإلحاق، ولو كانت مضمونة فقط لا يشترط قطعيتها. لا يشترط قطعيتها ولا التساوي، فالنبي ذو الحق بالخمر وإن لم يكن مثله في الحكم. لا يشترط التسوية والمساواة في العلة في المرتبة والدرجة، ولا يوجد ولا يشترط القطع أيضا، بل إذا ظنت العلة في الفرع كان ذلك كافيا، ويمكن أن تكون بأدنى المراتب ما دامت العلة هنا ليس فيها مرتبة على فيها شرطا. هذا قياس كامل، هذا ما فيش مساوي هذا. لأنه ليس فيه معارضة، فيه معارضة بين الأمر الشرعي والأمر الذي يقتضيه الواقع، ما فيش تعارض في السفر غير الواجب. في السفر غير الواجب ما الذي تعارض حتى يصار إلى هذا؟ على الوجوب، وجوب الحج. ما كنهضروش هنا على السفر، لان هذا سميته وجوب الحج. الان وجوب الحج بما هو في الحقيقه خاصنا نشوفوا دابا، هنا كنهضروا في الموضوع الشيء الواجب هل يبقى واجبا او لا يبقى واجبا. اشترط الشرع في هذا الامر في السفر ان يوجد المحرم، كذلك الوجوب هنا تعارض مع هذا الشرط، هذا الشرط استنبت منه المعنى، فلما استنبت منه المعنى حققنا هذا الفرع، هذا الواجب. السفر غير الواجب، الآن ما وجه كوننا سنبحث فيه عن هذا، عن هذا الشرط؟ هل يصعد نبحث في هذا الشرط؟ ما كان مشكل إذا سفرت مع رفقة الأبناء فليست عاصية حتى في السفر المباح. هو هذا الأمر هذا فيه جهاد. هل المرأة الآن خطبت بالوجوب فتعلق بها الوجوب أم لا؟ جيد، لما أرادوا أن يحققوا لها هذا الوجوب نظروا في الأدلة المانعة فاستنبطوا منها المعنى فجاز لها ذلك، ولكن خصصوه بماذا؟ بصورة الوجوب فقط، هذه هي التي اقتضت النظر. تقابل هنا بين دليلين متعارضين في حالة وجوب، في حالة وجود السفر المباح، ما الذي سيمكن أن يوجب عليهم النظر في هذا المعنى؟ شنو السبب؟ علاش غيقلبوا عليه؟ شنو السبب اللي غادي يديروا أنهم مثلا يلزموا رسوم باش يقولوا يجوز لها أن تسافر؟ علاش غادي يديروا؟ يجب علينا أن أكتب ما بدلك في هذا الفرع حتى نرجع غدا وسنبين الجهة التي فيها هذا الأمر هذا. ثم قال نعم لا فيها دليل عام ورد عنه أنه قال لفساد الزمان في هذا النص ديال الطلاق، ولكن نقل عنه الإطلاق أيضا. نعم زيد. نعم نعم ما الذي نقلته أنت؟ الإطلاق قال لفساد الزمان، في روايتان عن مالك في المسألة، في روايتان في المسألة، والأولى هي التي يجب أن يتمسك بها في المقام. ثم قال قوله وإلا في زيادة محرم، أشار بهذا إلى أن قوله وزيادة محرم عطف على قوله بعيد مشي، أي أن المرأة كالرجل إلا في بعيد المشي وإلا في ركوب البحر، وإلا في اعتبار زيادة المحرم على ما مر اعتباره في تفسير الاستطاعة في حق الرجل. وحاصله أن الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير مشقة عظيمة مع الأمن على النفس والمال، ويزاد على ذلك في حق المرأة أن تجد محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا، لقوله عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم. وأطلق في المحرم فيعم المحرم من النسب والصهر والرضاع، وقوله: لامرأة نكرة في سياق النفي فتعم المتجلة والشابة. ولا يشترط أن تكون هي والمحرم مترافقين، فلو كان أحدهما في أول الركب والثاني في آخره بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى على الظاهر انتهى من العدو. ولا يشترط في المحرم البلوغ، بل يكفي التمييز ووجود الكفاية كما هو الظاهر، قاله الإمام الحطاب. نعم، كل هذه إشارة إلى أن مدار الأمر هنا على الحفظ، التمييز وعدم رفقتها مع الرجل في السفر، كل هذا استنبت من هذا المعنى، فلذلك هذه الفروع كلها خرجت على المعنى الذي استنبت من الحديث. شيخ، هل عادة التمييز يكفي في أن يحمي هذا؟ نعم، يفرق ما بين الشيء الذي سيفعله والشيء الذي لا يفعله. نعم، وهذا هو الظاهر، ويمكن إذا اختل هذا أن يكون هذا غير جائز. وهل عبد المرأة محرم مطلقا نظرا لكونه لا يتزوجها فتسافر معه، ورجحه ابن القطان، أو لا مطلقا وهو الذي ينبغي المصير إليه ورجحه ابن الفرات، أو إن كان رغدا فمحرم فتسافر؟ وغدا أي قبيح المنظر. الوغد هو القبيح المنظر الذي لا يلتفت إليه لقبحه. أو إن كان وغدا فمحرم فتسافر معه، وإلا فلا، وعزاه ابن القطان لمالك وابن عبد الحكم وابن القصار. نعم، إذن هذه الآن مباحث تتعلق ما هو المحرم، وفي بعض هذه الصور خلاف، واتفق على المحرم بالمعنى الذي تقدم من نسب وصهر ورضاع. الرضاع أدخلوه ولم يدخلوه الرضاع؟ أدخلوه. نعم، العبد فيه ما تقدم، وفي كذلك الصبي الصغير فيه ما تقدم، إلى آخر ما ذكر من هذه المستثنات. ثم قال قوله: أو امتناعهما، أي رأسا. وأما لو امتنع الزوج والمحرم من السفر معها إلا بأجرة لزمتها وحرم عليها، حينئذ السفر مع الرفقة المأمونة، ومحل لزوم الأجرة لها إن كانت لا تجحف بها على الظاهر، وإن كان ظاهر كلامهم أنه يلزمها ذلك مطلقا انتهى من العدوي. نعم، هذه الفروع الآن إذا أردت أن تنتقلها فلك ذلك، لأن المالك إذا نظرت إلى استنباط المعنى كأنهم جعلوا رفقة الأمن من العزائم، ولكن إذا نظرت إلى أنهم يعتبرونها من جهة أخرى مرتبة كأنهم جعلوها من الرخص، وإذا خرجت على الرخصة فهذا مذهب آخر في هذا الباب، كأنها رخصة، إذا لم يوجد هذا فهذا كأنه ماء وتيمم، وهذا هو الذي يظهر في تركيبهم القول في هذه المسألة. نعم، ممكن يكون هذا جمعا بين الدليلين، لأن بعض الملامح الفقهية لا تكاد تظهر حتى تنظر في الفروع، ثم أنهم نظروا في المحرم فجعلوه هو الأساس، قالوا لابد منه كأنه الوضوء، وإذا تعذر هذا فإنه يصار حينئذ رفقة الأمنة كأنها بمنزلة التيمم. هذا يمكن أن يكون مسلكا في هذا الباب وهو الذي يظهر. قوله: شمل الفرض إلى آخره. حاصله أن قول المصنف بفرض شامل لحجة الإسلام وللحج المنذور، كما لو قالت المرأة: لله علي الحج في عام كذا مثلا، وللواجب بالحنث كما لو قالت: إن فعلت كذا فعلي الحج، وفعلت ذلك الأمر، فيجوز لها أن تسافر فيما ذكر مع الرفقة المأمونة إن عدمت المحرم حقيقة أو حكما. وكذلك يشمل الخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت، فيجوز لها في حال الخروج منها أن تخرج مع رفقة مأمونة إن عدمت الزوج والمحرم حقيقة أو حكما. فإن عدمت الرفقة كما عدمت الزوج والمحرم، وكان يحصل لها بكل من إقامتها وخروجها ضرر، خيرت إن تساوى الضرران، فإن خف أحدهما ارتكبته. نعم، على كل حال المرأة تخرج بلا محرمين في هذه المسائل الخمسة، أن تكون على حجة الإسلام، تخرج بلا محرمين إن وجدت رفقة مأمونة، إذا كان عليها حج المندور تخرج بلا رفقة بلا محرمين إن وجدت رفقة آمنة. الثالث أن يكون هذا من أجل إصلاح الحج، الحج الفاسد أيضا تخرج بنفس الطريقة. إذا كانت تتحج حجا مندورا أو حجا من فيه حنث ترتب في ذمتها، ثم تخرج أيضا من دار الكفر، إن كانت بدار الكفر أسلمت فإنها تفر من ذلك البلد وتخرج بلا محرم إن وجدت رفقة آمنة، أو لم تجدها إن كانت لا تخشى على نفسها، أو لم تكن أسلمت في بلاد الكفر ولكنها أسرت وأدخلت إلى بلادهم، فهذه أيضا تخرج ولا تحتاج إلى محرم. هذه كلها الصور التي تخرج فيها المرأة إذا وجدت رفقة آمنة من بلدها. في الحج لابد من رفقة آمنة، وفيما سوى ذلك فيه تفصيل، ثم تنظر في المصلحة والمسألة فترتكبها حسب ما يعرض لها من الأحوال. نستفي بهذا القدر.